في مدارسة كتاب المنتقى من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبلغنا إلى باب الأمر بالتشهد الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. رواه أحمد والنسائي. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر الله ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة. في هذا الباب وقد أورد فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن مسعود، وحديث رفاعة بن رافع، وحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. ترجم عليه المصنف بقوله: باب الأمر بالتشهد الأول. التشهد اسم للجلسة الأولى في الثنائية وما يقرأ فيها في كل صلاة ثلاثية ورباعية، وسمي بالتشهد الأول تمييزا له عن التشهد الأخير وهو التشهد الثاني. وهذا التشهد هو واجب من واجبات الصلاة في قول جماهير العلماء. لماذا؟ لأنه جبر بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بحينة. كانوا رضي الله عنهم إذا جلسوا التشهد قالوا: السلام على الله من عباده، السلام على محمد، السلام على فلان وفلان وفلان. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولا يقال السلام على الله لأن الله ليس به نقص حتى يحتاج إلى سلامة من هذا النقص والعيب والخلل. وعلمهم التشهد، قولوا التحيات لله، أي التعظيمات قولية وقلبية. التحيات لله والصلوات والطيبات، والصلوات الدعوات، والطيبات كل طيب لله سبحانه. السلام عليك أيها النبي، سواء كان النبي حيا أو كان ميتا، لأن اللفظ لفظ تعبد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، تشمل عباد الله الصالحين الماضين والحاضرين واللاحقين من الإنس والجن والملائكة أجمعين، كل هؤلاء مشمولون بهذا السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولهذا سمي ذلك بالتشهد. قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء إذا كان يصلي وحده، وإذا كان يصلي خلف إمام وسكت أنهى التشهد ما والإمام جالس يدعو بما يشاء، لأن الجلوس والركوع والسجود مواضع الدعاء. والسنة في التشهد الأول أن يخف جلسته، فإنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يقوم من التشهد الأول سريعا كأنما هو على رمض، وإنه مما يقع عند قليل العلم أنه يطيل التشهد الأول حتى يقارب الأخير، وهذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر. وش التكبيرة ذي؟ تحريمة، تكبيرة الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. هذا لفظ مجمل جاء مفسرا بأن يقرأ الفاتحة، وهذه ركن. ثم يقرأ ما تيسر بعدها، وقراءة السورة أو بعضها بعد الفاتحة وش حكمه؟ سنة في قول عامة أهل العلم خلافا للظاهري الذين قالوا بالوجوب. فإذا جلست في وسط الصلاة هي التشهد الأول، قال: فاطمئن، أي لا تعجل، وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وفيه أن التشهد الأول لا يتورك فيه، لحديث رفاعة ابن رافع الذي رواه أبو داود ورواه غيره. في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، أي قام ولم يجلس للتشهد الأول، قام مباشرة للثالثة، سهى عليه الصلاة والسلام. لماذا يسهو وهو رسول الله؟ لأنه بشر. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فهذا عنوان بشريته. إذن هو كالبشر. مما يعصم من ثلاثة: معصوم من التقصير والخلل في إبلاغ دين الله، فهل على الرسل إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثانيا: معصوم من أن يقع في كبيرة، لا يمكن أن يقع من نبي كبيرة. تأملوا، لن تجدوا كبيرة وقعت من نبي. يقول ابن شلاش: طيب هذا موسى لما تهاوش مع الفرعوني قتله، صح؟ نقول: موسى ما قصد قتله، وإنما قصد دفعه، لكن موسى شديد ذاك رخو، فوكزه موسى فقضى عليه. فهي في حق موسى كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة، ثم هي قبل البعثة. ثالثا: هم معصومون عليهم الصلاة والسلام في أن يقروا وأن يستمروا على الصغائر. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لم يقر عليها. وإلا ما معنى أن الله يمتن على رسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إيش ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا كان ما يذنب كيف يمتن الله عليه بالمغفرة؟ وفي الانشراح: ووضعنا عنك وزرك، لو ما عليه وزر كيف يمتن الله عليه بذلك؟ وما سوى ذلك فهم بشر، يرد عليهم ما يرد على البشر. ومن لطف الله بنا أن النبي سهى غير مرة في الصلاة، فكان من جراء سهوه أن تعلمنا أحكام السهو في صلاتنا، منها هذه الصلاة، صلاة الظهر كما في حديث عبد الله بن بحينة. قام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، فلما أتم صلاته قد سبح له، لأنه إذا سبح له وقد استطام واقفا لا يرجع. فإذا استتم واقفا وقرأ حرم عليه الرجوع، لأنه دخل في ركن ثاني. وإذا بغى يقوم تذكر فإنه يرجع. سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين يكبر وهو جالس، وهما سجدتا السهو، ثم سلم. وسجود السهو بالإجماع يصح قبل السلام ويصح بعده، لكن إن كان السهو من نقص أو شك في نقص فالأفضل أن يكون قبل السلام، وإن كان من زيادة أو شك فيها فالأفضل متى؟ بعد السلام. وإلا بالإجماع يصح السجود قبل السلام وبعده. وفي الأزمان المتأخرة لما قل العلم وكثرت الاضطرابات والنفوس والمت للهوش والهويش والاختلاف، نوصي إخواننا الأئمة إذا حصل له سهو أن يكون سجوده متى؟ قبل السلام، لئلا يضطرب الناس عليه به. وهذا الموضع في حديث عبد الله بن بحينة غير حديث أبي هريرة في ذي اليدين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي الظهر أو العصر ثم سلم من ثنتين، ثم قام إلى جذع واضعا يده على خده كالمغضب، فهاب الصحابة أن يكلموه، فقام ذو اليدين، رجل له يدان طويلتان يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مانع على رسول الله اللهم صل وسلم. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ اللهم ارضى عنه. شدل هالسؤال على فقهه وعلمه وعقله. قال صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فقال ذو اليدين: بل نسيت يا رسول الله، لأنه آمن أن الصلاة لم تقصر، وش بزي؟ أنه نسي. فالتفت عليه الصلاة والسلام التفت إلى الناس وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فرجع فاستقبل القبلة فكبر فأتم ركعتين ثم سجد للسهو قبل السلام عليه الصلاة والسلام. إذن هو بشر، يعتريه ما يعتري البشر. دل الحديث، حديث عبد الله بن محينة وغيره، على أنه إذا ترك التشهد الأول ساهيا ناسيا يجبره بسجدتين. طيب إن تركه متعمدا لم تصح تلك الركعة، تبطل ويأتي ركعة ثانية. فإن طال الفصل نقول: عد صلاتك. وقاعدة: إذا ترك واجبا متعمدا لم يصح، لا يجبر بماذا؟ بالسهو لمن ترك الواجب متعمدا، إنما يجبر بالسهو لمن تركه ساهيا. وإذا ترك ركنا لم يصح إلا أن يأتي به، لا في سهو ولا في عمد، ولا يجبر بسجود السهو. نعم. قال رحمه الله: باب صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك، وإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. رواه أحمد. وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والقراءة معطوف على مفعول. أحسن الله إليك. الصلاة مفعول يفتتح، والمفتتح هو الرسول، والقراءة معطوف على الصلاة. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والقراءة حتى ما يزعل بن مالك، ترى انداري خاطره رحمه الله. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم. وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد. هذا باب عظيم اشتمل على هذه الجملة من أحاديث صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، ترجمها المصنف بقوله: باب صفة الجلوس في التشهد سواء الأول والثاني. فالتشهد الأول يكون فيه افتراش لرجله اليسرى وإقامة لماذا؟ لرجله اليمنى. والتشهد الثاني فيه التورك، والتورك أن يجلس على مقعدته ويقيم رجله اليمنى ويخرج من تحتها اليسرى، أو يخرجهما جميعا من الجهة اليمنى. وكذلك في الجلسة بين السجدتين، ومثلها جلسة الاستراحة إن احتاج إليها، فإنه يفترش اليسرى ويقيم اليمنى. قال عن وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قعد تشمل قعودا بين السجدتين وتشمل التشهد الأول، فكلا القعدتين يجلس على رجله اليسرى مفترشا لها مقيما ناصبا رجله اليمنى، هذا هو الأفضل. ولو جلس على أي حالة فهذا جائز، لكن هذه الجلسة هي الجلسة الأفضل. وفي لفظ لسعيد بن منصور في سننه قال: صليت خلف رسول الله. من اللقاء صليت خلف رسول الله؟ لا، وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. إذن في كل قعود بين السجدتين أو في التشهد الأول فالسنة ماذا؟ الافتراش، يفترش اليسرى ويقيم اليمنى، وفي التشهد الأخير يتورك، وهذا هو الذي دلت عليه السنة. ذهب الشافعية على أنه يستحب التورك في كل تشهد يسلم فيه، وش يشمل؟ صلاة الفجر، ويشمل كل ركعتين، والأدلة لا تسعفهم على هذا. ذهب المالكية إلى تورك في كل جلوس حتى بين السجدتين. كذا يا أهل السودان، يتوركون في كل جلوس. وذهب الحنفية إلى أنه لا تورك، وإنما افتراش لليسرى وإقامة لليمنى حتى في التشهد الأخير. والمدار في هذا كله على ماذا؟ على ما ثبت من فعله وسنته صلى الله عليه وسلم. قال: وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي. من الأعرابي؟ الأعرابي هم سكان البوادي، يشدون وينزلون، هذول الأعراب. من هذا الأعرابي اللي قال له النبي ذلك؟ هو المسيء صلاته، هو المسيء صلاته الذي لم يحسن تلك الصلاة. وهذا من فوائد نزول الحواضر ليتعلم العلم، لأن البادية والتعرب جفا إلا في آخر الزمان إذا كانت غنيمات وبهم يتبع بهن شغف الجبال يفر بإيش؟ بدينه. ما هو الناس اشغلوه وقلق وهم، يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بهن أو بهم يتبع بهن شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وفي الحديث الآخر إن الله لا يعجب من عبد في شظية جبل أو في قعر سهل فارا بدينه إذا حضرت الصلاة أذن فصلى. يعجب الله منه أن يحب ذلك منه ويفرح منه. قال إذا سجدت فمكن لسجودك وإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. يشمل أي الجلوسات هنا؟ بين التشهد الأول وبين السجدتين. وهذا مأخذ الحنفية في أنه في كل جلوس، لكن الأحاديث والأدلة يفسر بعضها بعضا. قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنت أحفظكم لصلاة رسوله. كم هؤلاء النفر؟ أي أصيل؟ عشرة. كانوا عشرة. قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله. قالوا ها ورنا، اختبروه فأتى بهذه الصفة فأيده هؤلاء العشرة. فعول العلماء على حديث أبي حميد في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. رأيته إذا كبر جعل يده حذاء منكبيه، هذا مر معنا. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مفرقا أصابعه على الركبة، ثم هصر ظهره. ما هو بهصر هكذا، هصر هكذا، أي صار ظهره مع جذعه زاوية قائمة، هذا الهصر. اللهم صل وسلم عليه. قال فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. هذا الاطمئنان بالرفع من الركوع. فإذا سجد وضع يده غير مفترش ولا قابضهما، ما هم سوين هكذا ولا هكذا، وإنما ضاما أصابعه صلى الله عليه وسلم. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا الشاهد. وإذا جلس في الركعة الأخيرة، وش الأخيرة؟ ثلاثية المغرب أو رباعية الرباعية. وش الرباعية؟ الظهر والعصر والفجر. الفجر ما هي برباعية؟ والله يا خوف يجي زمان تصير أربع العشاء، صحيح؟ فقد صلى واحد مرتفع مقرقع الليل كله بهالخمر، صلى بهم الفجر أربع ركعات، صلى بصحابة يوم سلم قال تبون أزيدكم ولا تكفيكم الأربع، عرفوا من باب الحمض أحد. هذا خبل وهذا نقص، وفي آخر الزمان بيأتيكم أعجب من هذا. قال وقعد على، فإذا كان في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، قدمها يعني أخرجها من تحت ساقه الأيمن، وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وقد سبق أي الحديث لغيره، لغير من؟ لغير البخاري، بلفظ أبسط من هذا. والمؤلف من فقه قطع حديث أبي حميد حسب الأبواب. إذن فيه التفريق بين ماذا وماذا؟ بين التشهد الأول وجلسات ما بين السجدتين وبين التشهد الأخير. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير تحريمه والقراءة بالحمد لله، أن يجهر بها، ولا يعني أنه لا يبسمل وقبلها لا يستعيذ، بل يستعيذ ويبسمل ماذا؟ سرا. وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، أي جعل رأسه على حذاء ماذا؟ على حذاء ظهره، لم يرفعه هكذا ولم يصوبه إلى ما بين فخذيه. ولكن بين ذلك أي مستوي مع ظهره، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذا معنى حديث أبي حميد حتى يعود كل فقار مكانه. وكان إذا وقع إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، هذا الاطمئنان للجلسة بين السجدتين. وكان يقول في كل ركعتين التحية، تحية إيش؟ التشهد الأول. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذه التي يجلس عليها. وكان ينهى عن عقب الشيطان. ما عقب الشيطان؟ يأتي أنها إقعاء الكلب على الصحيح. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يحط ذراعيه على الأرض وهو جالس تشبيها بالسبع للذيب. وكان يختم الصلاة بالتسليم، ولهذا الجمهور على أن التسليمتان هما الركن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، هذه من الصفات التي نهينا عن التشبه بالحيوان فيها، النقرة كنقرة الديك يعني في ركوعه وسجوده بعجلة، وإقعاء كإقعاء الكلب، ما هو بالإقعاء الجلوس على عقبيه، هذا ثبت في حديث ابن عباس وثبت بين الجلوس بين السجدتين. أما الإقعاء هو أن يجلس على عقبيه ويفترش يديه في الأرض، والتفات كالتفات الثعلب مسارقة في صلاته، روى ذلك الإمام أحمد. إذن كم صار المنهيات مشابهة الحيوان في الصلاة؟ نقر الغراب ونقر الديك، وهوي وبروك كبروك من؟ الجمل الفحل، وهو اسم عام لجميع حتى النياق. ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونهى عن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن حركة في الأيدي كأذنابي الخيل الشمس. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.